تم تسجيل هذه المادة في غرفة شبكة ضفاف لعلوم اللغة العربية. درسنا إن شاء الله لهذا اليوم هو عن الأفعال وبالذات عن فعلي الماضي والأمر، أما المضارع فنرجئه إلى الدرس القادم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. الفعل الماضي، الفعل الماضي كما تعرضنا له سابقا في دروسنا السابقة هو ما دل على حدث وزمنه، نحو سافر أبو دلال، وعلامته أن يقبل التاء، تاء التأنيث الساكنة في آخره، نحو سافرت، وتاء الفاعل في نحو سافرت. نحن قلنا أن هناك علامات للفعل الماضي يقبل التاءين، تاء التأنيث الساكنة وتاء الفاعل، سافرت وسافرت. الآن ما يخصنا في موضوع الفعل الماضي هو كيفية الإتيان إذا جاء في سياق كيف نتناوله إعرابيا. الفعل الماضي هو مبني على الفتح، الفعل الماضي مبني على الفتح إلا، وهذا استثناء، إلا إذا اتصل به واو الجماعة فيبنى عندئذ على الضم، نحو سافروا، يقول سافروا، أو ضمير رفع متحرك وفي هذه الحالة يبنى على السكون، نحو سافروا، سافرت، سافرنا. إذن الفعل الماضي فعل مبني على الفتح إلا إذا اتصل به واو الجماعة فيبنى على الضم، أو ضمير رفع متحرك فيبنى على السكون. مثال معرب، قابل أبي ضيوفه بالترحاب، قابل أبي ضيوفه بالترحاب. الفعل في هذا السياق هو قابل، وإعرابه نقول في الإعراب نقول فعل ماض، فعل ماض مبني على الفتح، فعل ماض مبني على الفتح، ثم يأتي بقية الإعراب للكلمات التي بعدها. المثال الثاني، سمعت ضجة في الجوار، سمعت ضجة في الجوار. نقول في سمعت فعل ماض مبني على السكون، لماذا؟ لأن هنا كلمتان وليست كلمة واحدة، سمع نقف على آخر الفعل الذي قبل الضمير، سمع هذا فعل ماض مبني على السكون، لماذا بني على السكون؟ لاتصاله بالتاء. الآن هذه التاء ما هي؟ والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. أيضا سياق آخر نقول الطلاب تخرجوا اليوم، الطلاب تخرجوا اليوم. نقول في الفعل تخرجوا فعل ماض مبني على الضم الآن، لماذا؟ لاتصاله بواو الجماعة. كيف نعرب واو الجماعة؟ نقول وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. لعلكم تقولون كيف تأتي الأفعال؟ كما قلنا أنه أنه ما من فعل إلا ويحمل معه الفاعل، سواء ضميرا متصلا أو كان مستترا، ضميرا مستترا. إذن الفعل الفاعل على ثلاث صور، يقول ابن مالك رحمه الله وبعد فعل فاعل، إذن لابد أن يكون هناك فعل وفاعل. كلامنا لفظ مفيد كاستقم. إذن الفعل يحمل معه الفاعل، وهذا الفاعل على ثلاث صور، إما أن يكون الفاعل بارزا اسما بارزا، نحو مثلا خرج الولد، فنقول في الولد فاعل مرفوع، إذن الفاعل هنا بارز اسم بارز. أو يكون الفاعل ضميرا مستترا مثل ضميرا متصلا مثل تخرجوا، تخرجوا نقول وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل. لم أفهم السؤال. إذن هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يكون الفاعل ماذا؟ مستترا، ضميرا مستترا. إذن الضمير على صورتين، صورة متصلة ضمير متصل بارز، وضمير مستتر. المهم أنه ما من فعل إلا ويحمل معه الفاعل. نعم. إذن هذا مجمل ما يقال عن الفعل الماضي، يسير ليس هناك صعوبة في هذا الفعل. فعل الأمر الآن، ما هو فعل الأمر؟ فعل الأمر هو فعل يدل على الطلب، يدل على الطلب، وهو مبني أيضا. وفعل أمر ومضي بنيا. إذن الحكم في الفعلين هنا الآن، الماضي والأمر، كلاهما مبني دائما. يعني بمجرد أن نرى فعل ماضي أو فعل أمر نقول عنه ماذا؟ نقول فعل مبني. وفعل أمر ومضي بنيا، إذن هذا قانون. وأيضا وأعرب مضارعا إن عارية، هذا سنتحدث عنه إن شاء الله في الدرس القادم. إذن فعل الأمر كما يقول نجم العربية هو ما يطلب حدوثه بعد زمن التكلم، حينما نقول استقم أي استقم بعد كلامي هذا. إذن هو فعل يدل على الطلب، وهو بمشيئة، وهو مبني. يا أخي جعلتني أقول بمشيئة الله. وهو مبني على السكون. هذا الفعل فعل الأمر مبني على السكون. نحو ماذا؟ نحو اشرب. الآن نقول في اشرب ماذا نقول؟ فعل أمر على السكون. لكن نحن قلنا فعل يدل على الطلب، يدل على الطلب إن كان دعاء. يعني مثلا حينما يرفع الإنسان المسلم يده إلى السماء ويدعو الله سبحانه وتعالى ويقول يا رب وفقني، هل نقول وفقني فعل أمر؟ لا، نقول فعل طلب، تأدبا مع لفظ الجلالة وتأدبا مع الله سبحانه وتعالى. أما نقول في بقية الأفعال نقول فعل أمر، ولا مشكلة في هذا. إذن الله المستعان، نقول الفعل فعل الأمر هو فعل يدل على الطلب، وهو مبني على السكون كالعادة نقول اشرب. إلا الآن هنا استثناء، إلا إذا بني على، يبنى على السكون. متى؟ إذا كان صحيح الآخر، إذا كان صحيح الآخر. نحو اكتب تعلم. الآن اكتب تعلم فعلان صحيح الآخر، كل منهما صحيح الآخر. إذن هنا في هذه الحالة يبنى على ماذا؟ على السكون أيضا. أو اتصل به نون النسوة، والأفضل أن نقول نون الإناث، ونون إناث كيرعن من فتن. إذن نون النسوة لأن هناك قد يأتي غير نساء، مثلا يكون مثلا القطة مثلا وكذا. المهم أننا نقول نون الإناث. إذن يبنى على السكون صحيح الآخر. أيضا يبنى على حذف، لا تستبق الأحداث، سيأتي هذا يا أبا محمد. يبنى أيضا على حذف حرف العلة، ها أنا ذا أقول الآن، يبنى على حذف حرف العلة. متى؟ إذا كان معتل الآخر، إذا كان معتل الآخر. نحو اسعى، اسعى في الخير، هو الأصل سعى، سعى. فحينما يبنى للأمر نقول اسعى هكذا. نعم، اسعى للخير، فيحذف حرف العلة الذي في آخره. إذن ونقول مبني على حذف حرف العلة هنا في هذه الحالة، مبني على حذف حرف العلة. أيضا يبنى على حذف النون. متى؟ إذا اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. نحو ماذا؟ نحو اسمعا، اسمعوا، اسمعي، اسمع، اسمعوا، اسمعي. أيضا يبنى على الفتح. متى؟ إذا اتصل به نون التوكيد. نحو اكتبن أو اكتبن درسك، اكتبن درسك أو اكتبن، لأن نون التوكيد على نوعين، نون توكيد ثقيلة ونون توكيد خفيفة، فنقول اكتبن درسك أو اكتبن درسك. المثال المعرب الآن، نقول ارفع الصوت قليلا، ارفع الصوت قليلا، فنقول في ارفع فعل أمر مبني على السكون، طبعا هنا حرك، حرك بالكسر لالتقاء الساكنين، حرك بالكسر لالتقاء الساكنين، فنقول ارفع فعل أمر مبني على السكون، مبني على السكون. والفاعل الآن أين الفاعل؟ كما قلنا وبعد فعل فاعل، والفاعل ضمير قل تقديره أنت، لأن الفاعل كما قلنا دائما مع الفعل. إذن ارفع فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. السياق الثاني نقول اشربي القهوة من فضلك، اشربي القهوة من فضلك. الآن ماذا نقول في الفعل اشربي؟ نقول فعل أمر مبني على حذف النون، لماذا؟ لأن الأصل تشربين، نعم تشربين القهوة، فنقول الآن اشربي فعل مبني على حذف النون. الآن ياء المخاطبة هذا فاعل، نقول ضمير متصل، نعم في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل، فهو مبني إذن على حذف النون. الآن السؤال، وأريد الإرهاف منكم بارك الله فيكم، إذا أردنا أن نصوغ فعل أمر من الفعل وعد، الفعل وعد، إذا أردنا أن نصوغ فعل الأمر منه، جميل، ماذا نقول؟ أوعد، أوعد، عد، جميل. إذن هنا اختلاف، عد أخاك، نعم. إذن نقول عد، نقول عد، وهذا هو الصواب، أما أوعد فلا، نقول عد. طيب إذا أردنا أن نصوغ فعل أمر من الفعل وعى، الآن ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ الفعل وعى، انظروا، عي بالياء وعي بالكسر، نعم جميل جدا. إذا الصواب فيه أن نقول عي بالكسر وليس بالياء، سوف نتحدث عنها بالتفصيل الممل إن شاء الله. طيب الفعل إذا أردنا أن نسوق فعل الأمر من الفعل خاف، هذا فعل ماض، الآن إذا أردنا أن نسوق منه فعل الأمر ماذا نقول؟ خاف. أنا طبعا أريد أن أصل إلى نقطة، لكن ليتكم تكتبونها بالتشكيل، خف، نعم هناك من كتبها وقال خف وهو أبو دلال، نعم خف، خف، خف، خف. الآن الأصل والصواب أن نقول خف وليس خف، لماذا؟ ستأتي العلة الآن، العلة والشرح سيأتي الآن، لا تعرف قف معي إن شاء الله وسيكون الخير بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن الأصل فيه أو الصواب فيه أن نقول خف ربك وليس خف ربك. طيب لماذا الآن؟ هناك فائدة، لا تعرف التشكيل، نعم لا بأس، هناك فائدة. طبعا فعل الأمر، فعل الماضي لعلكم لاحظتم أننا لم نقف عليه طويلا لأنه سهل جدا، ليس هناك صعوبة في فعل الماضي. فالفعل الماضي مبني على الفتح إلا في حالتين، وعرفناها الآن، قلنا أنه مبني على الفتح إلا إذا اتصل به واو الجماعة فيبنى على الضم، أو اتصل به ضمير رفع متحرك فيبنى على السكون، إذا لا مشكلة في الفعل الماضي. المشكلة والبلبلة في ماذا؟ في فعل الأمر، الفعل الأمر. الآن سنقف مع الموضوع، ربما يقول لماذا قلت يا أستاذ خف وقال آخر خف، أيهما الصواب؟ سريع، طيب لا بأس، اللهم المستعان. طيب نحاول أن نهدئ. طيب نقول الآن لماذا قال بعضكم خف وبعضكم قال خف، ونحن قلنا أن الصواب فيه خف، خف. طيب لماذا؟ إذن نقول هناك فائدة بخصوص بناء فعل الأمر حتى يستقيم معنا الأمر. هذه شبه قاعدة وليست قاعدة، شبه قاعدة تسعفنا وتساعدنا على ماذا؟ على كيفية بناء أفعال الأمر. هذه شبه القاعدة تقول أن الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، هذه شبه القاعدة كما قلت، الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، فمتى ما عرفنا علامة جزم المضارع نصل إلى حركة بناء الأمر، إلى حركة بناء الأمر. طيب على سبيل المثال، جميل جدا، نعم مفتاح، إذا أردنا معرفة حركة بناء فعل الأمر ماذا نعمل؟ نقوم بصياغة مضارع مجزوم، يعني ندخل قبل المضارع ماذا؟ جزم لم، مثل لم، ثم ماذا نعمل؟ نبدل بحرف المضارعة همزة وصل إذا كان الحرف الواقع بعد حرف المضارعة ساكنا، أما لو كان متحركا فلا. للتقريب على سبيل المثال، إذا أردنا الآن معرفة حركة بناء فعل الأمر من الفعل قضاء، إذا أردنا أن نصوغ فعل أمر من قضاء ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ نعم اقضي، جميل اقضي، ممتاز جدا. طيب انظروا الآن إلى هذه القاعدة، نعم أولا عندنا الفعل ماذا؟ الفعل قضى، الفعل قضى هذا هو. إذا أردنا أن نعرف كيف نسوق فعل الأمر نأتي بلم ثم نأتي بالفعل المضارع من قضى فنقول يقضي، أليس كذلك؟ يقضي، إذن نعم لم زائد الفعل المضارع فيصبح لم يقضي، أليس كذلك؟ لم يقضي، جميل جدا. الآن ماذا نعمل؟ نحذف لم هذه ونحذف ياء المضارعة من الفعل، ما الذي يبقى؟ يبقى عندنا قضى، قض هكذا، أليس كذلك؟ هذا الذي يبقى ق. الآن ماذا نعمل؟ نأتي بهمزة وصل فنقول اقضي، إذن هذه هي المحصلة النهائية لصياغة فعل الأمر، لصياغة فعل الأمر اقضي، اقضي ما أنت قاض، اقضي ما أنت قاض. طيب إذن الآن بعد هذا نجد أن المضارع قد حذفت منه أو حذف منه حرف العلة لدخول الجازم عليه، نعم أحسنت، العرب لا تبدأ بساكن لأن القاف هنا ساكنة، فكيف نبتدئ بساكن؟ لابد أن نأتي بما يتوصل، يعني نريد شيئا نتوصل به لنطق هذا الساكن فنقول اقضي، فنقول لن ندخل الهمزة هذه على الفعل، نعم جميل. لكن هناك إشكال الآن، هناك إشكال، طبعا هذه القاعدة تسعفنا كثيرا في بناء فعل الأمر، لكن هناك أفعال نتردد فيها أو تقع البلبلة في بنائها. مثلا على سبيل المثال، إذا أردنا أن نقول الفعل وفى، الفعل وفى هذا فعل ماض، الفعل وفى، إذا أردنا الآن أن نصوغ منه فعل أمر ماذا نقول؟ نديم تقول فاء، في، في، نعم جميل ممتاز جدا، في بالكسر، إذن حرف واحد، إذن حرف واحد ومكسور أيضا، جميل رائع. أيضا نجد هناك تغيرات الآن، كما وضعوا بعض الأخوة هنا حينما بدأوا قالوا لم، أولا نأتي بلم هذه ثم نأتي بالفعل المضارع من وفى، وفى الفعل المضارع منه يفي هكذا، لم يفي، بطبيعة الحال ستحذف، يحذف حرف العلة منه لأن الفعل مجزوم، فنقول يفي هكذا، انظروا أنا أتبعها خطوة خطوة، جميل جدا سديم، لم يفي. الآن نقوم بحذف ماذا؟ بحذف لم هذه ثم ياء المضارعة، ثم ياء المضارعة، ما الذي يبقى عندي؟ يبقى عندي فا متحركة بالكسر هكذا، أليس كذلك؟ في بالكسر، لعلكم تقولون أين الهمزة التي قلت بها؟ نقول لأن الفاء متحرك هنا فلا لزوم إذن لوضع الهمز، نضع الهمزة إذا كاكن يا عماد. الآن انظر إلى اقضي، هي قضى، قضى، قضى الرجل مثلا قضى نحبه قضى. الآن نريد ماذا؟ نريد فعل أمر من قضى. ماذا نعمل؟ نكتب لم أولا ثم يقضي هكذا لأنه مجزوم. الآن ما الذي نعمل؟ نحذف لم هذه ونحذف ياء المضارعة. ما الذي يبقى عندي؟ يبقى عندي قاف بالسكون. والعرب لا تبتدئ الكلام بساكن، فنأتي بما نتوصل به لنطق هذا الساكن وهو ماذا؟ وهو الهمزة. فنقول إذن المحصلة اقضي. أما في فالحرف متحرك فلا لزوم إذن لجلب هذه الهمزة لنطقها. نعم، هل وصلت إن شاء الله؟ وصلت إذن؟ طيب ممتاز جدا. أيضا حينما نأتي مثلا إلى الفعل، نعم، حينما نقول رأى الولد مثلا، ماذا نعمل الآن؟ ماذا نعمل؟ بالكسر نقول نعم. هاتوا عندكم، أرهفوا بارك الله فيكم، ووضحوا لي ماذا كسر فتح ماذا؟ بالكسر ري بالكسر إذن ري. ها، أسعفون بإرهافكم بارك الله فيكم، هل تتفقون؟ طب أنا أسألكم لأن البعض منكم يعني يكتب شيء وأنا لا أرى طيب عموما، هل تتفقون أن هذا الفعل بالكسر أم بالفتح؟ لأن هناك من كتب بالفتح وهناك من كتب بالكسر، فهل توافقون؟ من كتب بالكسر أم بالفتح؟ طيب اكتب يعني نتواصل. فتح فتح، كسر كسر، كسر فتح كسر فتح، لا أدري، جميل جدا. وهو الصواب فيه أن يكون بالفتح را وليس بالكسر. نعم، وليس بالكسر را، جميل جدا. إذن الأصل فيه ماذا؟ الصواب فيه أن يكون بالفتح وليس بالكسر. طيب طبعا لابد من الإشارة إلى قاعدة التي قلنا أنها شبه قاعدة. لماذا؟ لأن لها فروع. لأن هناك مهموز، فعل مهموز وله يعني بناء آخر، هناك مضاعف وله بناء آخر، فلذلك نقول بشبه القاعدة. عموما تقريبا نقول انتهى درسنا. قصة طريفة الآن نسوقها على سبيل التزجية. درسنا الآن يسير وأيضا لن يأخذ طويلا. تفضل. نعم هذه القصة تقول، وهي قصة حكاها السيوطي في البغية، يقول إن أبا حاتم دخل بغداد فسئل عن قوله تعالى. دخل بغداد في المسجد، دخل إلى المسجد فسئل عن قوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ماذا يقال منه للواحد؟ فقال قي، فقال فالاثنين قال قيا، قال فالجمع قال قو، قال فاجمع لي الثلاثة قال قي قيا قو. قال وفي ناحية المسجد رجل جالس معه قماش، فقال لواحد احتفظ بثيابي حتى أجيء، ومضى إلى صاحب الشرطة. ذهب إلى الشرطة الآن، لماذا؟ لأن سمع أشياء. وقال إني ظفرت اليوم بقوم زنادقة يقرؤون القرآن على صياح الديكة فما شعرنا حتى هجم علينا الأعوان والشرطة وأحضرونا مجلس صاحب الشرطة، فسألنا فتقدمت إليه وأعلمته بالخبر، وقد اجتمع خلق من خلق الله ينظرون ماذا يكون، فعنفنا وقال مثلك يطلق لسانه عندني بمثل هذا، وعمد إلي وإلى أصحابي فضربنا عشرة عشرة وقال لا تعودوا إلى مثل هذا. فعاد أبو حاتم إلى البصرة سريعا ولم يقم ببغداد ولم يأخذ حتى شيئا منها. فهذه طبعا على سبيل الطرفة. طبعا هناك هناك قصيدة أو نص وردت فيه بعض الأفعال على نوع حرف واحد، لا بأس أيضا بذكرها. يقول: إني أقول لمن ترجى شفاعته. طبعا هذا النص الآن جميل وطريف، لماذا؟ لأنه جاء بفعل الأمر من بعض الأفعال العويصة كما نقول، ثم أسند، وهذا المهم جدا، أسند هذه الأفعال أفعال الأمر إلى ألف الاثنين وإلى واو الجماعة وإلى ياء المخاطبة وإلى نون الإناث. إذن أربعة أشياء أسندها إليها، أسند الفعل إلى هذه الأشياء. طيب، يقول: إني أقول لمن ترجى شفاعته، قل مستجير قي، قل مستجير قياه قوه قيقين، وإن صرفت لوال شغل آخر قل لي شغل هذا، لياه اثنان، لوه جمع لي للمخاطبة، لينا لينا للإناث، وإن وشى وشى يعني زركش ونقش، وإن وشى ثوب غيري قلت في ضجر شي الثوب، شي شي الثوب، ويك ويك بمعنى وي التعجب. طبعا وردت ويك هذه أيضا في نص من النصوص عن عنترة، يقول: ولقد شفى نفسي وأذهب سقمها، قيل الفوارس ويك عنترة أقبلي. إذا يقول: وإن وشى ثوب غيري قلت في ضجر شي الثوب، ويك شياه شوه شي شينا، وقل لقاتل إنسان على خطأ الله وقل لقاتل إنسان على خطأ دي من قتلت، دياه دوه دي دينا، وإن هم لم يروا رأيي أقول لهم رر رأي ويك رياه روه ريرينا، وإن هم لم يعوا قولي أقول لهم عل قولا عل قولا مني عياه عوه عي عينا، وإن أمرت بوأي للمحب فقل إي من تحب إياه أوه إي إينا، وإن أردت الونا وهو الفتور فقل ني يا خليلي نياه نوه ني نينا، وإن أبى أن يفي بالعهد قلت له في يا فلان فياه فوه في فينا، وقل لساكن قلبي إن سواك به جي القلب مني جياه جوه جي جينا. طبعا ليس الطلاسم نعم لا بأس، طبعا هي على سبيل الطرفة، نحن في مجلس طريف إن شاء الله وجميل، ولا مشكلة يعني في أن نطرح مثل هذه الأشياء التي يعني تكون محببة للنفس. هو لو فهمنا ماذا تعني هذه الأشياء فلن نقول أنها سل، أنها يعني أنها كما قلتم صينية وغيرها. انظروا: إني أقول لمن ترجى شفاعته، قي يعني قي المستجير من الفعل وقى، من الفعل وقى يقي، فعل الأمر منه قي، فعل الأمر منه قي، إن شاء الله إن شاء الله، فنقول قي هذا فعل الأمر، قي مستجيرة انتهى. طيب إذا أردنا أن نسند ألف الاثنين لهذا الفعل ماذا نقول؟ قيا، أليس كذلك؟ قي أنت مفرد، قيا اثنان، الآن قو الجمع، قو أنفسكم وأهلكم نارا، قي يا بنية، أليس كذلك؟ وقينا يا نسوة. إذن الآن عرفنا، إذن لابد لنا أن نسند هذه الأشياء حتى نتفهم كيف يأتي الفعل الأمر إذا أسندناه، لأنه مشكلة الإسناد إذن الآن أصبحت سهلة، الآن أصبحت سهلة طالما فككنا هذا النص. طيب نأتي: وإن صرفت لوال، وال يعني من ولا يلي، من ولا يلي، وهو من الولاية، يعني أنت تولي أحد عمل ما، وإن صرفت لوال شغل آخر قل لي لي شغل هذا، إذا أردنا أن ننسبه للإثنين نقول لياه، للجمع نقول لوه، للمخاطبة نقول لي، للنسوة نقول لينا، وهكذا. وإن وشى، وشى يعني من وشى يشي يزركش الثوب، وشى وشى الثوب، فنقول شي الثوب، الفعل الأمر الآن، شي الثوب. شياه للمثنى، شوه للجمع، شي يا بنية، شينا يا نسوة. إذن وهكذا نقيس بقية النص. انتهى درسنا إن شاء الله لهذا اليوم. تم تسجيل هذه المادة في غرفة شبكة ضفاف لعلوم اللغة العربية.